بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا في آخر درس الحديث عن مسائل من حديث أبي سعيد حميد السعدي رضي الله عنه وارضاه، فمنها استحباب تمكين اليد دليله من الركبتين. لا لا، صفة القبض في الركوع. أما القبض فهو موجود. وإلا في الرواية. طيب، ذكرنا أيضا تسوية الظهر. فإذا يكون الركوع صفته وتكون طيب السجود يا أحمد. يعني يبينه سدسة. أيوة نعم. يرفع بطنه عن فخذيه. أيوة صحيح. طيب، في الحديث بين كيف يجلس بين في التشهد الأول وبين الجلستين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش عند التشهد، ورد صفة الافتراش في التورك في التشهد الأول. التشهد الأول كان يفترش في الحديث. وبين الجلستين، بين الشدتين كان كذلك يفترش ويحفظ رجله اليسرى. هل يوجه أصابعه إلى القبلة؟ يبدو من الحديث أن يوجه أصابعه إلى القبلة، ولأنه في هذا يحصل نقص القلب. ايوه طيب، التورك يا التورك مشروع لكن اختفى يعني على موضع في الاقوال. القول الاول انه يكون بصلاه ثلاثيه او رباعيه اي في التشهد الاخير، ويدل على هذا الحديث عن حميد السعدي. والقول الثاني انه يكون في كل تشهد يعقبه سلام. وقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جلس في صفه حميد ان تورك لانه سيطول التشهد، فلذلك نسب اليه التورك. القول الثالث أنه لا يشرع التورك للرجال وإنما للنساء كمان الستر. القول الرابع أنه لا يشرع التورك مطلقا وإنما لا يرد عن يسوس أنه يفترش. فالراجع القول الرابع. أحسن. طيب، في حديث علي رضي الله عنه كان إذا قال وجهت وجهي، وفي رواية الله أن ذلك في صلاة الليل. يا حسن، المؤلف منتقد بهذه العبارة وجه الانتقاد. لأن مسلم ليس فيه. أحسنت. صحيح. لابد وجهت وجهي هذا الدعاء، هل يشرع أن يستفتح الإنسان به الصلاة؟ لا أقصد هذا، مو المقارنة بينه وبينه، لكن هل يشرع أن نقول وجهت وجهي؟ يشرع في النافلة والفريضة. نعم. يشرع أن يقوله كاملا طويل لون. نعم. ولذلك قال بعض الفقهاء أنه يقول أيوة، وبعضهم قال أنه يذكر أولها، صح يذكر أولها، وبعضهم قال مثل ما قلت أنه يشرع أن يقوله كاملا في الفريضة والنافلة. طيب ما معنى بعد؟ نعم، الباعد مأخوذ من المباعدة، أليس كذلك؟ نعم أحسنت، وجه المبالغة أنه لن يجتمع المشرق والمغرب. طيب في هذا الحديث حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه نعم هذا غرض من التتبع صحيح، لكن ما وجه انه من الحديث يعني حرص الصحابة؟ ها وسأل عن هذا السؤال في حديث سبحانك اللهم وبحمدك، ما معنى سبحانك؟ هو نزهك حالة تلبس بحمدك أو لأنك نعم كامل الصفات مستوجبة الثناء الجميل لذلك أسبح. طيب سبح اسم ربك، هل يقتضي تسبيح الذات أو الاسم؟ صحيح. بقي مسألة يا عبد الله مقارنة بين الاستحاضة. لأنه صحيح مسلم. لأنه أصح شيء. نعم. ولما فيه التي فيها سؤال والقول عن ابي سعيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا صحيح أو ضعيف؟ نعم. العلة الثانية التي هي التفاوت، والعلة الثالثة التي هي روى الحسن المرسل، وأقوى هذه العلل الثالثة. أعد قراءة حديث علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه، وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث أبي سعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه تقدم معنا بيان أنه معلول ولا يصح، وأن هذا الحديث ذكر الإمام أحمد فلم يعبأ به شيئا، يعني كان يراه ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نأتي إلى مسائل هذا الحديث والأحكام التي تستنبط منه. المسألة الأولى، يدل الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة محل خلاف. القول الأول أنها مشروعة مستحبة، وإلى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بهذا الحديث وبالآيات التي فيها الأمر بالاستعاذة. القول الثاني أن الاستعاذة واجبة، وهو مذهب الإمام الحافظ الثوري لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهو أمر. القول الثالث أن الاستعاذة لا تشرع في الصلاة، لحديث عائشة وأنس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلم يذكر هنا الاستعاذة. وحديث عائشة استفتاحه بالحمد لله رب العالمين سيأتينا الآن ونذكر الجواب عنه. والراجح إن شاء الله أن الاستعاذة مستحبة، الراجح أن الاستعاذة مستحبة. فائدة ثانية، هل تكون الاستعاذة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ في خلاف. القول الأول رحمك الله أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، لأن الصلاة شيء واحد، إذا استعاذ في أولها كفى. الثاني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام استفتح القراءة بالحمد لله. قول الثاني أنه يشرع أن يستعيذ في كل ركعة بعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهو يقرأ القرآن في كل ركعة، ويفصل بين القراءتين بالركوع والسجود والتسبيح وغيره. والأقرب الله أعلم أنه يستعيذ في كل ركعة، الأقرب أنه يستعيذ في كل ركعة. مثال هذا الحديث، هل تشرع الاستعاذة جهرا أو سرا؟ أولا، محل الخلاف في الصلاة الجهرية، أما السرية فإنه يستعيذ سرا. ثانيا، الخلاف في الجهرية على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المشروع للمصلي أن يسهر بالاستعاذة قياسا على التأمين، ولأنه مروي عن أبي هريرة. الثاني، المشروع أن يسر بالاستعاذة قياسا على دعاء الاستفتاح، بجامع أن كل منهما مقدمة للقراءة. القول الثالث، التخير بين الجهر والإسرار، قال اختيار الفقيه ابن أبي ليلى وصواب إن شاء الله أن المشروع أن يسر بالاستعاذة، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة جهرية يستعيذ جهرا لنقل هذا نقلا صحيحا أو متواترا. وإذا لم يثبت أنه يجهر بالاستعاذة فالمشروع في حق المصلي أن لا يجهر بالاستعاذة، أن لا يجهر بالاستعاذة عند قراءة القرآن. والشيخ الفقيه ابن قدامة يقول: لا أعلم أحدا قال بالجهر بها، هكذا يقول. والظاهر والله أعلم أنه يقصد في السرية، الظاهر أنه يقصد في السرية، وربما يكون يقصد بالجهرية لأن المخالف قليل. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن ركبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث في ذكر صفة الصلاة عن أم المؤمنين عائشة حديث مهم، تفرد مسلم بإخراجه وأعرض عنه الإمام البخاري، والظاهر والله أعلم أن البخاري أعرض عنه للعلة التي أشار إليها الحافظ بن حجر حين قال أخرجه مسلم وله علة، والعلة هي أن هذا الحديث رواه أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها، وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة عند فريق من أهل العلم منهم الحافظ بن عبد البر وابن علي ابن عدي في كامل، والظاهر أنه مذهب البخاري في التاريخ الكبير، فإنه أشار إلى أنه لم يسمع، فهؤلاء يرون أن ابن الجوزاء لم يسمع من عائشة، وإذا لم يسمع فالحديث بناء على ذلك منقطع، وذهب آخرون إلى أنه سمع، وعلل ذلك أن أبا الجوزاء عاصر حياة طويلة لعائشة، يعني تعاصر هو وعائشة وقتا طويلا، وهو حريص على سماع العلم، في الغالب أنه سمع منها، لا سيما على مذهب الإمام مسلم الذي يكتفي بإمكان اللقاء، وإمكان اللقاء هنا قوي جدا بسبب طول المعاصرة. والراجح إن شاء الله أنه لم يسمع، بدليل أنه صح عنه أنه سمع هذا الحديث من عائشة بواسطة، فإنه أرسل رسولا يسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن هذا الحديث، فدلت هذه الرواية الصحيحة على أنه لم يسمع. وإذا ثبت أنه لم يسمع بقي النظر في صحة الحديث أو عدم صحته، الأقرب أن الحديث صحيح، الأقرب أن الحديث صحيح وإن لم يثبت سماع ابن الجوزاء من عائشة. وجه التصحيح أن ابن الجوزاء رجل ثقة خير فاضل حليف على العلم تحصيله فهمه وإدراكه، وهو لن يرسل إلى عائشة إلا من يثق بقوله، لأنه إنما أرسله لعائشة ليتلقى العلم عنها بواسطته، وإذا كان الواسطة بين أبي الجوزاء وعائشة ثقة كما هو الظاهر من الحال صار الحديث صحيحا. إذن خلاصة أنه منقطع، هذه هي علته، لكن مع ذلك هو صحيح إن شاء الله أنه صحيح. نأتي إلى المفردات. قول عائشة رضي الله عنها وارضاها لم يشخص يعني أنه لم يرفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لا يرفع رأسه، وقوله لو لم يصوبه يعني لم ينكسه ولم يخفض، فإذا نفي الرفع والخفض باقي إيش؟ الاعتدال والوسط. وقولها رضي الله عنها التحية تقصد بالتحية دعاء التشهد، وقولها رضي الله عنها يفرش يعني يبسط، وقولها ينصب يعني يقيم، وقولها رضي الله عنها عقبة الشيطان سيأتي في المسائل تفسيره. مسائل هذا الحديث: دل الحديث على وجوب استفتاح الصلاة بالتكبير وأنها لا تنعقد إلا بهذا اللفظ، بقولها رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. المسألة الثانية قولها رضي الله عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين دليل على أنه لم يكن يستفتح ولا يبسمل ولا يستعيذ، لأن ظاهر كلامها رضي الله عنها أنه بعد التكبير يبدأ بإيش؟ بالقراءة. يعني تقول يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. والقول الثاني كما تقدم معنا مرارا مشروعية الاستفتاح والبسملة والاستعاذة لصحة الأحاديث في الاستفتاح وصحة الآثار بالتعود كما تقدم معنا. بغي أن نجيب على هذا الحديث. الجواب على الحديث من وجهين، الوجه الأول أن يحمل قولها والقراءة في الحمد لله يعني أنه أول ما يبدأ فيما يجهر به هو الفاتحة، لأن الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سريات، فكأنها أخبرت عن أول شيء يجهر به. الجواب الثاني أن يكون المقصود بقولها والقراءة يعني بيان أنه يبدأ بالفاتحة، فعلى هذا معنى قولها والقراءة بالحمد لله لا تريد أنه يبدأ بلفظ الحمد لله، وإنما استخدمت هذا كتسمية لسورة الفاتحة، كأنها قالت ويبدأ بسورة الفاتحة يعني قبل أي سورة أخرى. والجوابان يعني كلاهما إن شاء الله صحيح وقوي. مسائل الحديث، المسألة الأولى مشروعية الاعتدال في الركوع وتقدم معنا ماذا يكون. المسألة الثانية مشروعية الاعتدال بعد الركوع تقدم معنا أيضا لماذا يكون. المسألة الخامسة مشروعية الجلوس بين السجدتين ومشروعية الاعتدال في تقدمت أحاديثه. المسألة السادسة أو السابعة مشروعية دعاء التشهد بين كل ركعتين أو بعد كل ركعتين، والمؤلف سيخصص حديثا يتعلق بالتشهد الأول نتحدث عنه إذا ذكره. من فوائد هذا الحديث أنه دل بعموما على أن السنة في جميع الصلاة الافتراش، لأنها رضي الله عنها تقول وكان يفرش رجله اليسرى ويغضب اليمنى، ولم تذكر صفة أخرى أليس كذلك؟ دل معنى وهذا معناه أنه يفترش في كل الصلاة، فهو دليل لمن قال بسنية الافتراش في كل الصلاة. لكن الصواب أن هذا الحديث عام وحديث أبي حميد الساعدي خاص وفيه تفصيل وزيادة، فهو مقدم على حديث عائشة. وفي الحديث دليل بعموما على أنه إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد أن السنة فيه الافتراش في هذا التشهد وإن عقبه السلام، فهو بعموم دليل للإمام أحمد ومن تبعه من أن التورط في الصلاة ذات التشهد، وهذا صحيح كما تقدم معنا. في الحديث دليل على النهي عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان هو الإقعاء، ولا يصح في السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الإقعاء إلا هذا الحديث الذي في مسلم. باقي تفسير الإقعاء، اختلفوا في معنى الإقعاء بعد الاتفاق على النهي عنه، اختلفوا في معنى على أقوال. القول الأول أن الإقعاء المنهي عنه هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يجعل ظهور القدمين مما يلي الأرض ثم يجلس على عقبيه، وهذا التفسير اختاره الإمام أحمد وعامة أصحاب الحديث، التفسير الثاني أن ينصب فخذيه ويجلس على اليتين يباشر بهما الأرض ويجعل يديه على الأرض كهيئة جلوس الكلب، كهيئة جلوس الكلب. وهذا تفسير أبو عبيدة وأبو عبيد، يعني تفسير أهل اللغة، تفسير أهل اللغة. الصفة الثالثة أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، الصفة الرابعة أن ينصب قدميه لكن يجلس عليهما وليس بينهما، يجلس عليهما. هذه أربع صفات للإقاء. والأقرب أن جميع هذه الصفات داخلة في النهي عدا الصفة الرابعة، عدا الصفة الرابعة. فالصفة الرابعة وهي أن ينصب قدمين ويجلس على عقبيه، الأقرب أنها مسنونة، فإنه ثبت في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تلك هي السنة، يقصد أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين. أما الصفة الأولى والثانية والثالثة فهي داخلة في معنى النهي. من مسائل هذا الحديث حكم الإقعاء. اختلف العلماء في الإقعاء المنهي عنه على قولين، الأول وهو مذهب الجماهير أن النهي للكراهة وليس للتحريم، ولم يذكروا صارفا بينا أو لم أقف لهم على صارف بين. قول الثاني أن الإقعاء الذي هو على صفة جلوس الكلب محرم وما عدا مكروه. ولم أجد الآن قولا بتحريم الإقعاء بكل تفصيلاته. والراجح مذهب مالك أنه إن كان على صفة الكلب محرم وإلا فهو مكروه. وجه الترجيح والتفريق أن النهي عن مشابهة الحيوان كثير في السنة، في السنة كثير جدا. فهذه الصفة جمعت بين الإقعاء والتشبه بالحيوان فاستحقت أن ترتقي إلى درجة التحريم، وما عداها من الصفات تبقى مكروهة. يشكل على هذا شيء وهو أن الحديث واحد نهى عن إيش؟ الإقعاء، أليس كذلك؟ فكيف نقول بعض صفات الإقعاء الداخلة في الحديث مكروهة وبعضها محرمة؟ واضح ولا لا؟ هذا إشكال حقيقي صحيح، هو محل إشكال، لكن ممكن يجاب عنه بأن الأصل في هذا الحديث أنه للكراهة، وإنما رفعنا تلك الصفة للتحريم لدليل آخر، لدليل آخر، وبهذا نسلم من هذا الإشكال وإن كان إشكالا وجيها وقويا. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حسب من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما طلوع أذنيه. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عمر وابي حميد ومالك رضي الله عنهم وأرضاهم، تتحدث عن رحمك الله مدى رفع الإنسان يديه، يعني إلى أي حد يرفع الإنسان يديه إذا أراد أن يكبر وتتحدث عن مسألة قبل ذلك، وهي مشروعة مشروعية رفع اليدين. الحديث كما ترون الأول متفق عليه والأخير في مسلم، باقي رواية حديث أبي حميد التي رواها أبو داود. هذه الرواية التي في سنن أبي داود فيها إشكال، وهي أنها تخالف رواية البخاري، وجه المخالفة أن رواية البخاري تقتضي أن التكبير قبل رفع اليدين، ورواية أبي داود تقتضي أن رفع اليدين قبل التكبير. وإذا اختلف حديث في أبي داود حديث البخاري فالصحيح ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وإن كان الشيخ المؤلف لم يذكر حديث أبي حميد هنا لقضية التكبير، وإنما ذكره بما فيه من قوله يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وهذا القدر موجود في البخاري وفي سنن أبي داود. نأتي إلى مسائل هذه الأحاديث. المسألة الأولى، اهتم العلماء بمسألة رفع اليدين وصنفوا فيها مصنفات، مثل الإمام البخاري صنف فيها كتابا، والإمام النسائي وعدد من المتأخرين. وجه الاهتمام أنه رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة صريحة في الرفع ستأتينا الآن، وأخذ بها علماء الأمصار كلهم عدا أهل الكوفة، فقط أهل الكوفة لم يأخذوا بهذه السنن الثابتة، فقام العلماء بما عليهم من بيان فصنفوا التصانيف لأمرين: الأول بيان الحق في هذه المسألة ونشره، والثاني الرد على المخالف في هذه المسألة. ومن خلال هذه المسألة نلحظ اهتمام السلف بالأحكام وبيان السنن، وإن كانت من وجهة نظر بعض الناس مسائل بسيطة، لكن السلف كانوا يعتنون بها عناية خاصة، يصنفون التصانيف ويذكرون الروايات. وسأذكر لكم الآن مناظرة مشهورة جميلة جدا مشهورة بين مناظرتين بين اثنين من السلف حول هذه القضية، مختصرة لأن السلف لا يطيلون الكلام، كلمة وردها لكن قصدي من هذا أن تعرف كيف كانت عنايتهم رحمهم الله بإحياء السنن والمبادرة إليها ونشر الحق، ثم تنظر إلى كيف كانوا يتناظرون ويتناقشون رحمهم الله. يقول الإمام بيهقي بإسناده: حدثنا وكيع، فالذي يروي القصة وكيع إمام، هو إمام، قال: صليت في مسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة قائم يصلي، وابن المبارك إلى جنبه يصلي. إذن القصة بين ابن المبارك وأبي حنيفة، فإذا عبد الله يعني ابن المبارك يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، رحمه الإمام عبد الله بن المبارك، وأبو حنيفة لا يرفع. فلما فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تكثر رفع اليدين، أردت أن تطير؟ يعني ينتقده بهذه الطريقة، يقول: هل أن تريد أن تطير برفع اليدين؟ فقال له عبد الله: يا أبا حنيفة، قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة، لأن أبا حنيفة يرى المشروعية فقط حين افتتح الصلاة، فأردت أن تطير أنت، يعني أنت أردت أن تطير في المرة الأولى. فسكت أبو حنيفة. قال وكيع الذي يروي القصة: فما رأيت جوابا أحضر من جواب عبد الله في أبي حنيفة. لاحظ في هذه القصة بعض الأمور: الأول هدوء ابن المبارك واستحضاره الجواب وتطبيقه السنة، والفرق بين صلاة ابن المبارك وصلاة أبي حنيفة. وأنت تقص عليك هذه القصة، ربما تقول: لو كنت مكانه لقلت مثل ما قال، لكن لو كنت مكانه أول ما سيصيبك الغضب. لماذا؟ لأن إذا أنت تطبق سنة فيها أحاديث صحيحة ويقول أردت أن تطير. يعني كيف هذا كلام يثير الغضب؟ ليس كذلك. لكن لاحظ معروف عن المبارك الهدوء والسكينة، جواب بكل هدوء. لو كان غيره لقال سبحان الله كيف أردت أن أطير، وحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وتقول أردت أن أطير، إحنا نلعب يعني إحنا بالمسجد ولا كيف يقول أردت أن أطير؟ ما هذا يعني؟ صحيح هذا شيء يثير، لولا أنه رجل يحسن المناظرة ويقطع. الثانية، المناظرة الثانية أيضا يرويها إمام عن إمامين. سمعت يقول البيهقي بإسم هذه، سمعت سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يقول اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى، الأوزاعي والثوري ناس كبار، فقال الأوزاعي للثوري كأنه لاحظ أنه لا يرفع يديه، فقال الأوزاعي للثوري لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه، لماذا لا ترفع؟ فقال الثوري حدثنا يزيد بن أبي زياد، فقال الأوزاعي أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد بن أبي زياد؟ يزيد بن أبي زياد هذا روى حديث ظاهره عدم الرفع، بينما مالك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى حديث إيش يفيد الرفع، وهذا يزيد ضعيف. هو الزهري إمام من الأئمة، فالأوزاعي يقول للثوري أروي لك حديث صحيح عن الزهري وتروي لي عن يزيد بن أبي زياد، هذا معنى الاعتراض. ولاحظ أن الإمام الأوزاعي غضب، هو غضبان في هذه المناظرة كما سيأتيك الآن، ولذلك قاطع، هو قاطع الثوري. ظاهر الرواية أن الثوري كان يريد أن يحدث بحديث يزيد بن أبي زياد فقاطعه الأوزاعي وقال حدثك عن الزهري وسالم وتحدثني عنه. يقول إذا نقول أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد بن أبي زياد، ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة، قال فحمار وجه سفيان الثوري، كأنه غضب أو كأنه استحيا أحدهما، لكن الظاهر أنه غضب. فقال الأوزاعي كأنك كرهت ما قلت، كان كره. قال الثوري نعم كرهت ما تقول. قال الأوزاعي قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. غضب جدا لأنه يعني رأى أن هذا نوع من رد النصوص. قال فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد وقد انتهى تاتي المناظرة. فالآن تلاحظ أن الأوزاعي يتكلم بنفسية مندفعة، لماذا؟ لأنه يرى أن في هذه الأقوال مخالفة صريحة، صريحة جدا لحديث المسندة المرفوعة، ولذلك لم يقبل من الثوري مثل هذا الأمر. وأنا في الحقيقة أتعجب جدا أن هذا مذهب الثوري حقيقة، لا أدري لماذا، لم أفهم إلى الآن لماذا، إلا أن يكون شيء واحد، الثوري عاش وين؟ في الكوفة، فربما تأثر من المحيط الموجود، المحيط العلمي الموجود في الكوفة، وغلب عليه هذا القول. ومن هنا أقول يجب على طالب العلم وعلى كل إنسان ينتسب إلى العلم أن يحذر من تأثيرات الأشياء الخارجية على أقواله العلمية. أحيانا البيئة والمحيط يؤثر على اختيارك العلمي، يجب أن يكون الإنسان يتجرد وينصف عند اختياره في المسائل العلمية قولا على قول. ونحن نلاحظ أن كثيرا من الناس تؤثر البيئة التي تحيط به تؤثر على أقواله، تضغط عليه. واضح، لا نريد أن نذكر بعض الأمثلة، لكن هذا موجود بكثرة، هذا موجود بكثرة. تجد الإنسان يعني يتساهل في بعض الأمور أو يتشدد في بعض الأمور بسبب البيئة المحيطة به. المهم الآن أنتم سمعتوا طرفا من اهتمام الأئمة والسلف في هذه المسألة وعنايتهم رحمهم الله وغفر لهم بها. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى مشروعية الرفع، والرفع انقسم إلى قسمين. القسم الأول الرفع في تكبيرة الإحرام، والرفع في تكبيرة الإحرام مع الإجماع، محل إجماع لم يخالف فيها أحد ولله الحمد. المسألة الثانية الرفع في المواضع الأخرى وهي عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وهناك موضع رابع سيأتي الحديث عنه وهو عند القيام من التشهد الأول، لكن الذي يعنينا الآن بداية المواضع الإيه الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع. فتبين أنه عند تكبيرة الإحرام بالإجماع، باقي الخلاف في الموضعين. القول الأول وذهب إليه الجماهير وجم الغفير من أهل العلم إلى مشروعية الرفع في الركوع والرفع من الركوع، واستدلوا على مشروعية الرفع في هذه المواضع بالأحاديث الصحيحة، حديث ابن عمر وابن حميد وغيرها، حديث ثابت صحيح. القول الثاني الذي ذهب إليه أبو حنيفة والثوري أن المشروع الرفع بتكبير الإحرام فقط ثم لا يرفع بعد ذلك. واستدلوا على هذا بأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا كبر للإحرام ثم لا يعود للرفع. وهذا الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو له من اسمه حظ ونصيب، هو الذي زاد هذه اللفظة ثم لا يعود. وهي زيادة شاذة أو منكرة ضعيفة لا تثبت. ولهذا الراجح بلا إشكال أنه يشرع الرفع عند الركوع الرفع منه، وأن مذهب الكوفيين أبي حنيفة والثوري ضعيف جدا، كما أنه من خلال المناظرة بين الأوزاعي والثوري عرفنا شيئا آخر، وهو أنه ليس عندهم دليل آخر. ولو كان عند الثوري دليل آخر فإنه يذكره في سياق المناظرة، لأن الإنسان قد يترك بعض الأدلة لكن في المناظرات لن يترك أي دليل، ليس كذلك؟ فإذا هذا دليلا ليس لهم إلا هذا الحديث وهذه الزيادة الضعيفة. هذه الزيادة ضعفها البخاري والإمام أحمد وغيره من الأئمة. مسألة نأتي إلى مسألة الرفع بعد التشهد الأول عند القيام من التشهد الأول. هذه المسألة وهي الرفع عند القيام من التشهد الأول، الله هذه المسألة فيها أحاديث في حديث ابن عمر وأبي هريرة وعمير وغيرهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. حديث ابن عمر هذا في البخاري في صحيح البخاري. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يشرع الرفع عند القيام من التشهد الأول، وهذا مذهب الجماهير وحكي إجماع، حكي إجماع أنه لا يشرع. القول الثاني مشروعية الرفع بعد القيام من الركوع، بعد القيام من التشهد الأول، واستدلوا بهذه الأحاديث لا سيما أن حديث ابن عمر في البخاري. الجماهير استدلوا على عدم المشروعية بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، ثم لا يرفع في سجود ولا في رفع من السجود، وفي اللفظ الآخر ثم لا يرفع بعد ذلك. وجه الاستدلال، قالوا ابن عمر اعتنى عناية خاصة بالرفع وحدد مواضعه وأنها ثلاثة، ونفى أن يوجد الرفع بعد ذلك. هذا دليل قوي ولا ضعيف؟ قوي جدا، وهذا الذي جعل الجماهير وكما قلت لكم حكي إجماع أنه لا يشرع. والإمام أحمد يقول لا أفعل، المشهور عنه أنه لا يرى الرفع. أصحاب القول بالمشروعية أخذوا بحديث ابن عمر. حديث ابن عمر هذا في البخاري لكن فيه إشكال وهو في البخاري. هذا الإشكال أنه اختلف فيه رفعا ووقفا، والخلاف فيه قوي، فمن الأئمة المتقدمين من يرى أنه موقوف، ومن الأئمة المتقدمين من يرى أنه مرفوع، وممن يرى أنه مرفوع البخاري حيث أخرجه في صحيح ونصر أنه مرفوع، رجح رواية الرفع. لكن الخلاف في الواقع في الحديث قوي، والقول بتعليله بالوقف قوي، ومن هنا الأئمة والجماهير لم يأخذوا به. واضح؟ الراجح إن شاء الله بعد هذا كل، بعد أن عرفت مستوى المسألة من الخلاف، الراجح أنه يشرع الرفع، وأن اختيار البخاري في رفعه صحيح. وإذا كان هذا الحديث جاء، هذه السنة جاءت في حديث صحيح ثالث، فلا مناص من القول به، ويكون الرفع رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول سنة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.